إذا قيل عن هذا المجتمع بأنه جاهل فليس من الضروري يقصد القائل أن هذا المجتمع كفري، قد تغلب عليه شعيره الجاهلية فيطلق عليه بحيث العموم، وإطلاق العموم وإطلاق العموم على البعض أو الكل على البعض كثير في الكتاب وفي السنة وفي كلام العرب، وهذا أمر معروف. قال الله جل وعلا: قاتل اليهود عزير بن الله وقاتل النصارى المسيح بن الله، ولم يقل هذا القول كلهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم أكل الناس جمعوا لهم، لا، وهذا مشهور. إذا قال قائل إن هذا مجتمع جاهلي فقد يقصد أحد أمرين، قد يقصد بأن هذا تغلب على الشعيرة الجاهلية فينظر هل أصاب في ذلك أم لا. الأمر الثاني قد يقصد بأن هذا مجتمع جاهلي يقصد بأن الحاكم جاهل قد يحكم غير ما أنزل الله فيصدق عليه الحكم على لا بحيث أن المجتمع تسوس وأحكام الجاهلية فيصدق الحكم على الحاكم، وباعتبار أن الشعب أرغب بذلك يصدق عليه أنه مجتمع جاهلي ولا يلزم ذات الحكم على العين، ويتكلم عن النوع إذا تحدث عن النوع بمثل ذلك لا حرج في ذلك. فبعض الناس يتكلم عن القضية ويقول ليش يطلق على مجتمع جاهلي ولا يفرق بين النوع ولا بين العين، هل أطلق هذا الحكم على العين أو أنه يحاسب على قول يعني يطلق على العين على النوع فلا يحاسب على ذلك إذا وصف هذا المجتمع بما يستحق. المهم أن لا يبالغ، وطرف الآخر لا أيضا يفرط في تبرئة هذه المجتمعات من الجاهلية والأمر يسوس والحكم رضي الله يسوس وفي ذلك شعائر الشرك ونحو ذلك.